بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع الجزء الثالث والأخير من محاضرة مميزات المرأة الصالحة، ووضعنا كنموذج أمنا خديجة رضوان الله تعالى عليها. قدم الغدول في مميزات أو مواصفات المرأة الصالحة، نذكر عدة أوصاف رائعة في المرأة، نختصرها في هذه العناوين. أولا، أن تكون متقية لله تعالى، مطيعة لأوامر زوجها، معتنية بمظهرها داخل البيت، حافظة لعرضها ومال زوجها، معينة على إيمان زوجها، مؤدية لحقوق زوجها الشرعية، معترفة بفضل زوجها ومكارمه، صابرة على أخلاق زوجها وأحواله، غير مكلفة زوجها ما لا يطيق، ربة بيت حكيمة ومقتصدة في النفقة، مربية لأولادها تربية صحيحة، محسنة إلى والدي زوجها وأرحامه، راضية بما قسم الله لها من الرزق، كاتمة للأسرار والعيوب والعثرات، فاعلة للخير مع الناس. نود في النقطة الخامسة عشرة إلا تقضع، ألا وهي فاعلة للخير. نا سيل الخصايل تي وحدين تمطط تعتج الخير، تج الخير، طامرس الخير، طامر حد وضد باش كديج الخير. كما كانت عائشة تنا في خديجة رضوان الله تعالى عليها، كانت فعالة للخير، اللي عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما بالخير بعد وفاتها. قد ما نضول في هذه المسألة. النقطة السادسة عشرة، مخففة عن زوجها همومه وآلامه. لا أرجز ربي سبحانه وتعالى يخلقت يوزغر هام يوزغر على خطر للكد والعمل والاكتساب، طمطط يجيت ربي سبحانه وتعالى التقييم تدرت، أما أنش غد يسمر في النقطة الموالية التقييم تدرت، لأن من منزلها مملكتها شي تقدم الغدوال. ولذلك اتسنطمطط تسن باللي درزنا موني درزنا اتسنطمطط باللي ارجزس ربما اديس السوغلات الا متنوي، اديس المشاكل، اديس الهموم، اديس ممكن الا ديك الحاله مدو شغلت الدرت بتل يعول فبتل يعول لا يعول اديس ادي راح اديس بشك ادي في منس ادي في الهنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكون أسغدي، حتى السكون أسغدي. ساعات في التدريبات أشيني ريلاكس أسغدي أسغدي يسرس الخلق، تعدي يقن حد يتعشى يقن الجو خطرين ضوضيني وغلاد الزقاد الموتورات كذا. المؤلف في قسمه والصانع في معمله والتاجر في متجره يعني مسخ ميديو شغل درت ميديو بك ديف السكون بمعنى ييه السكون إلا أنت السكون والسكون عن طريق الأولاد والعائلة. كيف؟ أي تسري عنه إذا دخل البيت متعبا من العمل أو مهموما لأجل قضية إلا يسد تابت إلا سيقشة بجنس فامتطي لصالحين تنين لن تستقبل زوجها بالابتسامة والبشاجة والكلمة الطيبة كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم من شي غديس فامتطي لن حاكمين تنين لن غديس زوج ثلاث سن باللي لاش راضيني ولو للي أرجازي لن حاكم تقريبا دوني ولي سبيين قرر نغي مزور الوالدين النار ربطني رحم قرن حكا توصى ماذا بك أيها الزوج شتش أنا وأنت كيف كيف ماذا بك إن تقع نغلات من الأخبار ومن الإشاعات ومن المشاكل ومن ومن ومن أدي قيمتي سلسلة وغلات بكريتي وردي سنتي سلسلين أي أنت سلسل الحلقة قناس الحلقة أي أنت نيس كوكوب السيس قبل غادي هدف لا تهدف لا صونات داس كب كب ارجاز ماذا بك دي جتي تسلسلت اين توقع عن اما سنتي الدار تدار دي منس توقع مع باب ادوارس بسين وحمق بسين ونبه بسين كذا طمطط مع ورجزس مع طروس مع يسيس قارن ايني لانديني ماذا بك دي قيم الدوار تنتورت الدوار تنتورت بكري لش القفولة دوارتين ديز دلو حتى مودي ستاكزينت اين بتصلح سيس اللوحات مشي عقلتوني ماذا بك دي قيم ديني معناه ولي تفغ الوزغار والتشتكا والحكا اجلم رتش ربي سبحانه وتعالى استر ما استر الله الرسول صلى الله عليه وسلم ان ياس عقبة بن عامر لما سأله من نجاة ان ياس النجاة ان ياس بتا ان ياس امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك ليسعك بيتك تدرج لها سيمنش ولا هس مدن ستر العيوبتش ولا هس العيوب مدن ما الهس العيوبتش ولا هس العيوب مدن تكمل انطريضة ذكرت يا في نقطة من نقط يعني كاتمة للأسرار انتوني 14 ننا حكا قرننا الزواج اين غادوقا عن تزقى ننزوج اين الا ماذا بك دي قيم تجربيت دفر جربيت تجربيت نيمارو تدول الديكور ما الله بكري تجربيت تجربيت توتورت باش كتصلح دا وحدي اتواطوا على زوج اتوصلح دا وحدي وتسلي دول بالحيط معناه ايها الزوج لا تشتكي من جهه ثانيا والسو فوق السرير شو الزرباع هذه كانت حكمه الاوائل رحمه الله عليهم ام سلمة رضوان الله تعالى عليها تشرد قل المثال كيف يقابل تقابل الزوجة الصالحة زوجها من الدسوس وغلاب لما أمر المسلمين صلى الله عليه وسلم لما أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتحللوا من إحرامهم لما جاءوا معتمرين فردتهم قريش وعقد صلح الحديبية وكان من بنوده الرجوع هذا العام بدون عمرة فأحجموا ولم يمتثلوا فدخل صلى الله عليه وسلم خيمته مغضبا فقالت له ما شأنك يا رسول الله فقال هلك المسلمون أمرتهم فلم يمتثلوا فقالت له بحكمة وأدب يا رسول الله لا تلومهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ثم أشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحدا وينحر بدنه جمع بدنه وينحر بدنه ويحلق رأسه وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وحلقوا فنجوا من الهلاك امرأة أنقذت جيشا من المسلمين من الهلاك برأي حكيم الرأي كيلرنب ما تعرف منين ينتج أدي فص مطوط أدي فص مزار أدي فص مميج أدي فص سني يعزم سني لنولي عزيم أزمني أفلاح كل جن رب سبحانه وتعالى لا يزون هذه الحكمة يزون يتضازوني هذه القصة مهمة جدا تنسى الرسول صلى الله عليه وسلم الخديد يسو بشكاية عطامير إذا قغل كعبت يسد معتمر مع الصحابة، يعود في مكان يسمى مكان الحديبية لن محرمين، قل لي حرام أنسن، ساقوا معهم الهدي وسينجم الدهم عسين يخص من الهدي أسنت أوضن الحوم تني وزن القريش ننسلك لنسد نعتمر ونسل للقتال ولا لإيشي. قريش ركبت رأسها ناس محالين ودفن مني، يعني وين أنا أدفن ذراع لش. فوقعت المفاوضات، جار الرسول صلى الله عليه وسلم قريش في نهاية المطاف وقع جنس الصلح، يسد سهيل بن عمرو يري جنس الصلح، جار الرسول صلى الله عليه وسلم بشك أتسبدنا والحرب وني من غانو إلا نجار قريش قريش الذي صلى الله عليه وسلم إنا واللي غصغ بشك واللي يسو بشك تحكر هذه القصة المهمة القصة صلح الحديبية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنا يجنيوا لبها إن لو كندس نمار وأدس قريش تطلب السجي أين غتطلب في مسألة التصالح والصلح لك مستعدة تنزل رغم إلا يسد معتمر يزد سهيل بن عمر أري الاتفاق اتفق نمار سيوا سيني سيب السيوني لي تنزل ديسن منه تمزور تنسنت إنا يسيرها الناري أري بسم الله الرحمن الرحيم إنا سهيل بن عمر لا أنا لا أعرف هذا، أعرف باسمك اللهم مسح الرحمن الرحيم أري باسمك اللهم الناس علي بن أبي طالب اكتب يلا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله رسول الله سهيل بن عمر الناس لا والتري محمد رسول الله اكتب اسمك واسم أبيك لو كنت رسول الله لو آمنت بك لكنت رسول الله ألو كان لك ومن الصدق كن أتري رسول الله ولكن الناس أمحي أتس محمد أمسح رسول الله أري محمد بن عبد الله تنازل تنين لنا تنوب السيسي مسلمان قال تلاكيد وطاعت مرض أسوء أسوء التدول مغل المدينة قالي ما لا التدول باش كطاعت مرم أو أنه شتلت أيام برك وني من البنود المهم خلاص انتهى ووقع من وقع جماعة من المشركين وجماعة من المسلمين أو العهد توري على زوج خدني لش الفوتوكوبي توعاود تيرا يقن يقيم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقن يقيم ديال سهيل بن عمرو زوا الناس يلا خلاص البوندي فقد الندول غل المدينة لش العمرة يلا قوموا انحروا تحللوا ونقرنا الإحصار يقن حد اللي يصدق العمرة ثم يصدق الحج يتوحبس لعدو لدولة لكشير ما لم يشترط وذي قل الموضوع تظن خلاص وني عليه بشكل دي قنيس مراس يعني دي تسليح ران دي قنيس مراس إذ مسا دي غرس تيخسي هنا يسنواسي اللي يسد يويد الهدي هذي غرس واسي يلا تسلجوا فهمش كتحرموا بشكل عادة تحللتم فوقع التحلل بشكل وقع التحلل يلا تسلجوا فا يلا تشرت غرست ولادي قندي حرش وسغنا ولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاطئ لو من سيس معصا ضعصا لحالتي لاني سلختني يكون ابدا حكاتيات ونسع الحديبية بتيجو عمر الخطاب مع ابو بكر الصديق بتيجو واني معاي مسلم من كيفاه نشنين التنوى مليح يرقد الخير وانا بدل ساعة بساعة يدو الازوال الخمس يحمق صلى الله عليه وسلم هنا تأتي الحكمة بمجرد يتفتح خمتس وكان صلى الله عليه وسلم ميزوال الغزوة يقتارع بين النساء تزداد تجسد القرعة نغز صحن القرعة تضم عاس في غزوة من الغزوات لاخترتوا العمر تصحز انتهى ومسلمة نتغي تفترقت السوء لحالته طبعا خففت عنه هذه لتوشساني غادي سوم غادي غاديش هذه المقدمات البشاش تولس نيس ريح ما شأنك يا رسول الله واستقر يا محمد يا رسول الله الرسول هو رسول الله ديما معاه ولا حتى زوجتي قط يا رسول الله نيس لك راني غسنت كذا وكذا والغسنة دغناول نيس ولت نتلومه شاين صوتايز دوغري ولت نتلومه خاطر ديما دو تشالتش هاين دينو الصحابة هاين دينو ديما سلمان غاد شمر المشعل ولت نوى غفسان لا عد عود غفسان ما تغيروا ولت غفسان يعني لي او البندو الا انت غيرتن معليش صبر مع اسم السك يلا الرايد بتا بلا غادين الرايد بتا انت تمعلت وش اسك من الرايد نيس الرايد كوشيني فريمارو روح بيتي خسي ونشغر زقيس الحلاق هذا شي حفف باش كدي توتس باش كتعتسد الحرامج والسوا كاع وسنقر ولاد الحيت كيزوا يبد يزقيس الحلاق يحفاس يغرس عيني يغرس نتخسيوين الصحابه يا يمسلمن يا خزرن يا المنظر يا ولت نجمن باش كاد عصانيا رقم الرسول صلى الله عليه وسلم الا انت يبدايا. فهجم بعضهم على بعض وبدا يحلق بعضهم لبعض حتى كادوا يقتلوا بعضهم بعضا من الغم كما تروي السيره. المهم المراه الصالحه اي تنيل تخفف دخف ورجال سميت يوسف معليش نقول نكته تعود نكت نكت يعني ارجاز ادي السنات بتاتي الزنات سلتا تسلت ادي السرجاز متني فغدي ماروس تمجيده الا لاباس عليها مي سج ما دير يحزار تفكرت قالت تيدو انتي ويد اغروم انتي ويد الحليب انتي ويد سكر الزيت بون راه قاعدين بسين وخفف تا ويد سكر الزيت وانتي ويد شرايني مثلا بالنسبه لي ويجي غيوس انت ان السلام عليكم للشوي وعليكم السلام وانتي ويد تني تتي تني ويجي يرجز يتوب يا ربي ما يتوب تغلب بس عليه وقال له دولة مجيدة غنيف السكون إذا كانوا في تمار ذات مجيدة لكان قلت انت في تدارنا يعني حقيقة قرن بمجرد يسد ناس روحوا وياض كذا أم عالت وياض كذا سيدي شمي ديما آويد داويد داويد داويد لش كعكت الوقت آغ وش يدي قنش أي توجد قش ناس والق الله كع زود سبق الكوزينت تويز تيسني تفرغت ناس آغ المرأة الصالحة انتني لن اقتقت تسير جاز السبلي العصابي تسير جاز التنوات إنيش ما يتزوجوا حتى يتشابهوا وافق شن طبقة معناه يزمد عظم قرنا نغي مزورنا ربطني رحم بت بت تسند قلت العائلة ما قلت الجامعة ما جورنا من سجمين السن الذين يقل الخلق قرنس فهمن طبايع عن بعضهم يقني فهم طبايع عن بعضهم هما سين يا لي مارو تسند يا مونينا هلا كان غموني ديما يقن أد لولا ضيق الوقت نحكي لبعض النكت يقتد ذكرت الدق ده يقن سيز علاك سيت نميرين يتغي تظل تمجي لي رب بطر حميسوس عغفص يحكى ريح المعاس تروان طرس ننسب الله يبارك تعاشر معاه من منغ من مس من منغ يعني ساعات تحمق مغوه تنويت نيسا ودي بات انت تحمق بشي صغادية بات شي حمقى انت انتهت صغادة روحي صارت قوة سجن شرام مغلاش النيس قلت لخفت ديما تفر بكري غبشي بكرية هذه سوقا والسمن يبعدو توب هذه خمل فوغيو اللي صمورة باش كريز والله غابت يا الحجرة يا فصل الحجرة هذه باش كريف ديما تقرس ريح بالسي ديما تفر بالسي باطي في الساعة كاو تقيم الغرضك يولف يا يولف البكور بوركة لأمتي في بكورها يقوس السفق أغيو الوزغر اللي يخملت يا يفكر قنشرة دارت الحجرة تس يات في الحجرة باش كدب بيت طامتو جاسم قرب قرب يتسنى يتناس الحجرة ني غام قرب قرب خاطر كاين انسان بكري اموني دي سنت 30 سنتيمتر الطول اقرب تصلح تغفس تصلح تفرجاز باش كدي زوايا بعد توبه دي زوال الغرضه دير زمان ماني ايوا تما تعود المراد غادي زكا الناس راهم يحكيسن بتا تجيد شولا تشوف قرا معي ماني كرك غدا بتغيد احمق بتغيد يا وين ايوا ربي يشيدك تكسيلت هذيك السله يا التزدينيال تا هي حكيمه تبي دير غيول يا تريت لونشانس يا تسواطا يا غي سجال مغيني لان يعني خزرت شعرت معاويه تستعمل في العائله مين لا شتي لاباس انت تحمق شتي صغد وهكذا الناس تجموني ربغني الشاب العقل كاع نضاع على كل حال هذه بعد هذه المساله سابع عشر النقطة السابعة عشرة ماكثة أن تكون ماكثة في بيتها إلا من ضرورة أي لا تخرج منه إلا بإذن زوجها ولا تكثر الزيارات من غير سبب معقول أو أمر طارئ فالبيت يحتاج لمن ينظم أموره حتى لا يكون عرضة للإهمال والفوضى والاضطراب فقد يسبب ذلك للزوج الحيرة والانفعال. عندو الأصل ربي سبحانه وتعالى الناس دي تسدنا وقرنا في بيوتكن قرنا يعني قيممت تدار نشمت طبعا إلا من ضرورة لصل باقي ميت الدرت لصل ورجز دزغر طمطو تدرت أرجز أصغر أزود يخدم ليزود يكتسب يرتزق ميمي خطر تدرت تحتاج إلى ترتيب وتنظيم قد ما ندول في هذا الموضوع. يعني لابد من مديرة من مسيرة من قيمة يوم تدرتو بشكل عضلو مرجور انتمطط ولا تكثر ولا تخرج منه الا باذن زوجها بتي سلزم التفق. المهم الزوج يكون على علم على علم لابد حديثا وجد يس على غفله اما غادي تش تليفون قال تفق بديت تفكر ما لا تزوطوني ويتني حسين امول ويتني ما على باليش هادي عاد ديك السؤال نقطه استفهام ممكن عاد يسبس الحرت هادي عاد يسبس والسنه. ولا تكثر الزيارات من غير سبب يعني لابد تكثر الزيارات ونقر الزيارات للأرحام أن نبدأ مرة أخرى تشد الداء إلا وستلقي ستوي النص وقرنا في بيوتكن وهذا لا يقبله أي عقل قال حد إلا نيادي فهم باللي المرأة لا تخرج من البيت إلا 3 مرات مرة من رحم أمها ومرة إلى بيت زوجها ومرة إلى قبرها متشددون الا واش يتشدد الى درنيش لا طمطو تزمت تمت الدرت شيل الشمون يا الرسول صلى الله عليه وسلم اذن للنساء في الذهاب الى المساجد قد عنت كذلك حتى في المقابر يعني للزيارات خاطر قد عيا هو الموضوع يا يستنى الناس انت تزور انت تزور الارحام نسنت تزور انت الايمان نسنت تزور الوالدين نسنت ولكن الزيارات من غير سبب معقول قال وني ديك المعاش وني ديك نشري قلافات كذا ايني لان ضروري ايني لان معقول معقول لبابا ايوا الزوج معليش اسمح يعني وهناك وهنا مساله الا والستوي البالس باللي ميت زوج تبورخست ميت زوج تشيدي الليج ولي قد تدارت اتدارتني تعتبرني يا انت بورخستني دي اللي تسنيا 100% للشاز والممز ببس السيني اتقضى غفص شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور ولتخزر لممس لببس ولتقضى غلط الدرت لحم ولك توشي ما نقتديها ميت ندمين الا وسيت تشتكى من هذا القبيل هوني الدنيا يوم لك يوم عليك ما كلش صار من قبلات يصار قلفت الدرت من بابا بابا يوسف الحيج مثلا ابسط شيء اما الثروه اما والبعيد قال المرض ما شرى استند لاش اول جور قيمه الدرت النام قرنا في بيوت كنا شخرت شموني ابدا لا بد من هذه الزيارات الضروريه او امر طارئ بقى يقمش هذا الدرت من ما اسمه بس شتيت لك اذا خدمتش ولت نجم ما تتسلسلش زقاله سياره اما غاد عاد نمد نتزقاني الجيران يا حمولك لا غالب نعيان تازنا التليفوني ما يدق على قراسي ربي زندي الليتش حمولك الشغرنا وغنسير نسمورا الشغرنا وغنمودن واش اسيني حمولك مدبر راسكم نشين طمطو تلاقي ليتهم لك انا نتلا غرنا تدار ربما لا غرس منا وتلا انت دار اتزوني مار الزبد بول الجيران حمولك يا ربي متنا يا ربي سرتن غسمورا يا ربي يرزم التورت ننج يا ربي تفاطل كيميلوس تفاطل لحوني وني تشدد ما انزل الله به من سلطان تسامح التسامح دي قنش راي اللان ايدوني اللان ادي جاي لعائلتني عائلة متماسكة مترابطة في البيت ويحتاج لمن ينظم امره حتى لا يكون عرضة للاهمال والفوضى يعني لكن سوى الجانب السلبي مثل طمطط ديما بنبوش حولي بجناس لا ضرورة معليش ضرورات امي خاطر الزوج يخسدي في العائلة تس جايس النظام تدر تس حتى كانك تمطط وني ها نكتة قصة المرأة التي خالفت امر زوجها فذهبت للعرس اكتمطط حكيمة يعني امرأة حكيمة وجي لغس مشاكل مغرس يفوني قواسي هيف يتشاها تشاها يقل العرس اموني بسي يبعد يكتفتي ثم يقرب يقم بسي يبعد يبعد بسي ما يقرب يغلب مع العكس. المهم نيس الزوج سيربي يكون يستاد نضاد الزوغ لون العرس ينيس ودي العرس بسي يبعد ما غولفت ويبعد الشخص المعنى اول جور هذيك فا يا ودي يا رجز عاد خطف دارك كنددو الغبرك لا شو لا جد الساعات ينيس ني غبوه خلاص طمطوط بسي زيز جينا التليفون مغلاش التليفون مضيني لان مغ بالا بها بزوا ارجز زول وخدام يفق 8 غلط حنوت تسمغ لوزينس تم توتي تريقل تدر دوحت تمود تسيق تريقل قعل ومور مع العشرة ونسمنتنا ماميمية كتحملت الفلانية تنايا سلان السنماني العرسو نتخطف داركو أزوي غجل سعد دي صبارك دا حكي غما دا هني دا عود غد دولة نتا غاين الوقت اني اين زوجني اي تغقل الدوسي تغقل الملف تغقل الوقت في عودة دي جتلي فومي نت بيخ دناش يزوي تسابق ربي رزم تاورت تدر تسير رزم تاورت يدف رقد عود تفوحها بيام ستيك يا ايو بيت الليل وحال اي مران جوابا يقلمون يا ريزول كوزين ترقد يقلمون ايه وقيلت لا تخطف العرس يعني اوين انت ناول تفيقي نايزو اغلين العرس اني ما غير لفتني زقاسي كتبو رخصية قد عفن هي لا يصروح عليه العرس اني اي ناس فلانة بنت فلانة رجلس ليس جوما صغار تزوى ممكن زقاض العياط تزقى فلانة فلانة فلانة رجلس مي تزقى والو ولا ديك ناديج ولا يكتجو تعود تدول ناس حمل لك عيب عياط زقى سوني اسمه لا حد يسل اش إيه ما لينا سي مرة منا والتغتيني إنا يسبد الله أكبر النغ يزوى يزقى يسي كتبور خساتين قال زقى فلانة بنت فلان لا يتزقى يسرجس تعيط زقة تعيط زقة تدول الناس حمال لك ولدي قنعد ويجاو الناس يهما لي مارو روح زقة غمس نسدنان الناس طمطوت إلا أرجاز السناية سوال تفغ تفغ أرجاز لي السجو مسا صغار أم عالت التس تهد زقة ماني اقت عشرة نسدنان تقنطي حولا ينسد ويجي غيتوني فرانت الدكل يعني من نوت إلا نتقض عنت بغير إذن الزوج وني هذا لا يليق أن ربط إذننا على أنه الإذن لا بد من الزوج لأنه ضربنا الرجال قوامنا على النساء. النقطة الثامنة عشرة أن تكون حافظة لقسمه حتى لا يحنث. قدم الغديوال في المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. أقسم أضيو درجز أي لا تضطر زوجها إلى الحلف عند الأمر أو النهي حتى لا تحرجه وإذا حلف فيجب أن تبر قسمه وتستجيب لمطلبه حتى لا يحنث وتلزمه الكفارة فتوصف باللجاجة والعناد. ارجس ساعات هذا ولا بدي تجل النغم ليش والله ولا تجير كذا قد ما ولا تصير يا والله يجول ماذا بيد خون تمعيليت يتجليت اول صغير جز خارج جز خلي تعبت يعني من لا يجول يا بمعنى طمطم مع حقاش يا حبت تدق شيء لنا ولي بهي دق شيء لنا وتقبل ربي ما شبت تجلي دوبرك ايا انين يرجز يجول لهم سيقم شيء لنا سولس ده وحدين نموه ماذا بيك طمطط بتتخسد الرزن والسحنث التجد أيني لا يجل والتجع أما قلت تجد أيني لا يجل التجد شين تحنتت تلقس ماذا تلزمه الكفارة تسمى شمي تسببت فتوصفي باللجاجة والعناد تسمى التعنودي تطمطط لن أعطي أمر الجزس والتغاول أدي الجال باقت سحنث ونمد بك هو طمطط. النقطة التاسعة عشرة أن تكون غير متسببة في إيذائه وإغضابه. أن ختمستوني قبل تنت يعني هم يختمستو خاطر بت الطمط تقول دنغ إن شاء الله تزدن النغل أنت من هذا النوع أدعى أنت سحماق أنت رجاز نسنت أما تعاير أنت رجاز نسنت أما ضيع أنت رجاز نسنت أما ظلم أنت رجاز نسنت أما شات أنت رجاز نسنت عن ضار إن شاء الله للشاموني ونرجو حتى الرجال لازم تكون يتصاموني خطر النساء وشقائق الرجال الأحاسيس مشتركة خطي غشتي تحسد ولا انت تتحسى أي لا أي أن تدافع عن عرضه وتحبه بصدق ولا تؤذيه بلسانها أو بيدها ولا تنعته بنعوت تجرح كرامته. تنطط خزر الورجازس اما تشي تيخلق ربي سبحانه وتعالى خاصه بطل تصقطع مع هذه السكوسنيا ممكن تطاو ديك الوقت اللي عاد رجازيا ما وليت نجم يا يعني لا دي السيوليا ولا هذه تجق النشره تعادي مارو تسيطر غفص الحمد لله ان شاء الله المجتمع النسوي انما بتنموني خاطر بعض المجتمعات الذي صموني الذي صموني نربح بزوجاتنا ان يقتدينا بهؤلاء حقيقه بعض المجتمعات تشتكى ارجاز يعني طغلام التهونة ينعت بنعوت كثيرة يعني يا كذا يا كذا يا كذا والرسول صلى الله عليه وسلم ينيق الحديث بشكت الزمدر قرانة الحساب السنس لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا أو نرجز إلى يود إلى هذه المسألة أو نبريد إلى عاد التواضع اللهم عاد التوحقر عاد لعاد ومن أغرب ما قرأت سون السنبر كي تلجاري تميل جرايت يقن هذه نغممس سدو تماس إن غيت نقاعد ألغى ميمي سيت تطفل في العدالة هامي تجي ضموني الناس خزر السطاوني كان يتجن دي بابك خطر دو السر خطر مكمل والملك غيماني كي غيت ندرها وقيلة بالذبح أي ثلاثين ما أربعة يعني هذه قضية وخذ خذ وخلي يعني الجرائد اللي انت تاوين تنغدا والاحداث ميمي بفس ربي اتي خزر الايمان اذا ضعف لا امان سند عدش الايمان الفراغ الروحي تسمى ناس قالوا كاين لا الايمان في القلوب وني ولنق وني هذه راه داس الحالة اللديس إننا تهلم دي وزعلو كني دي والسرد عشان كلهم سعداء إيه وين إني موت النزوان وإني تلقس إلا يتكمل السانس وإني لا يدفل حبس يا الجهنم والعياذ بالله ينغو إلى آخره أسيني لا تؤذي أو نرجز إلا تلقس يود هذا العمر اللي وليت نجم يا وليت نجم باش كريج وني تقرب لي غفراس ربي سبحانه وتعالى الذنوب إن شاء الله هو من أهل الجنة أتيني زوجته من الحور العين إلا تسجو مزدني أستيني تمطط دنيت هلكتي قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل إلا غير مغيسيش كبرك زدي غادي يصغرنا يوشك أن يفارقك إلينا زدي أدي مت أغدي سين شنين شمي خزر بتغط أتلقي الأخرت وهنا قصة مذكورة في كتاب طبقات الدرجيني من الكتب مهمة ديس بعض القصص بهانت حكان يقنور جاز يزوجك تنطط سقطع مع سمنا ويسوق سن من بعد تدور غفص فكانت صليطة اللسان تتعيري تسبات يعني تنرفى غفص تعمر سويني الا ولي تنجم تاير المرسي ربي سبحانه وتعالى واللي حكى ولا يحد ولي تشتكي ولا ديك نحد اللي قنوس يسد مع الله تطلب تلقى النشرة إني ولتي وفي انتهت لتمودة أغرم فا إلا إني نتغي يسد بين لشريني مثلا ما شاين نشيك هذا شيك هذا تبي الدين فيني توتسيسيت بجناع يا تفاشر مصي جود الحلقت يرو المرسي ربي تقطع قتل الجمعة والسان ربي سبحانه وتعالى أما نشي قار إن الله يدافع عن الذين آمنوا اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب للمظلوم تلقي السخسان السرجيجين لختني ما الله يدعو تم التمطط سبعة أيام أسبوع أسن تمسيري دين بشكة تكفنا خلاص كفنا بتسير دنت كفنا انت أسن تمسيري دنيا حفرنا سانيل وسند بشكة تسوطن عون تمخلوقته بمجرد صديق باش كتب رجال دي كنت تعبان السجوم من هنا حفر رجال دي كنت تعبان يدور ديني السجوم خلعني ماروي الناس نقل ما الله او الحوم تولي ستيل في سيون يلا هنبعد غلي قتل جهات زوان غلي قتل جهات عاود حفرنا نيل والدوس هنا تقدر ادر كان دي سين تعباني السجوم انانا نبدل انشان بدلا ثلاث مرات فاذا به التعبان يسد بتغد الجن تمطط ثلاث السجوم أزوان سولني قن من المشايخ ومن العلماء أنا ذاك ننا سود شتود بتل انصاف إنا يسمن الظاهر والله أعلم أو التعبان خاتن دنيت جاس سموني ثلاث مرات التاسد خاتن دنيت قنشر اللي توجه تربي يون بندمو روح بدت غنجي نشين إنا يسن روحت أني لم زوار مغفايد سن مغفايد شارد بدت إني تهموني إني أنت خلق من خلق الله ونحن خلق من خلق الله أمرت وأمرنا فدعنا لما أمرنا لندعك لما أمرت إني تصمرك إننا صمونا تكرمين تعبني يكرم ولدي بيني يتفقنوا له المغالي كذا انفيزيبل سواطرين تمططني بمجرد سواطرين تمططني أدي فغشرون أدي فغين تعبني يلوى فغشرون لين تمططني والجزاء من جنس العمل تجسموني جسموني يعد نحذر تمطط عاد تحمق درجة زنم عاد تغرتت عاد تقد عم تنوي هيك هو سنكت واقعة حال لغزوالي قد مجينا هيك نورجز الله الله يتزقى مع العائلة السلام من يربي الدنيا الناس هدي فغس تدر تسدي وتدور توزل فراخ شي قاعد يسخل عنه نروال يعني نسيبة الصار نروال حقيقة تلقي السنباب اللي تقول معي منس يحس بمن مش تمي الدنيا يسخل يقن سن شعر دي ملاقينا عليك يا ربي احمل لكم يا ربي فقد متنوي فقد من يرفيك ننية صراح قاعد صراين غمني روح روح لا الحيد قاعد صراين غمني اخيرا ان تكون هذه الزوجة داعية لزوجها بالتوفيق والهداية والعافية والرزق الطيب وحسن الخاتمة أن تدعو له بأدعية الخير حتى يطمئن قلبه ويرتاح باله ويوفق في حياته ويسعد مع زوجته ويعيش في هناء ووئام واستقرار إلى أن يلتحقا بالرفيق الأعلى فيجتمع في جنات النعيم على سرر متقابلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ويجوز أن نقول أيما رجل مات وزوجته عنه راضية دخل الجنة إن شاء الله تعالى. تمطط إزمت دعو يسي ورجز رباش يعاون رباش يحفظ رباش يرزق رباش يهدى رباش يقدلو بريد طريق السلامة هذه الكلمة توني تحسيس بدب الدعاء شقن شرا الدعاء مخ العبادة من اللي يتفقد من الأولاد ومن الوالدين ومن الأزواج فيما بينهم يتعشى بنادم في روحانيات وجي كذا لا رباش يحفظ بارك الله فيك ربوه تتتني حمالك رباش يحفظ يا بامغا فلان إما تزقى يسيس ما سمى تقرس نتها ما نتها ما بر المهم ما استدعو بالخير عيس بالصحة عيس بالهناء ونسنت باللي كل طمطت تموت ارجز السرابة غفص شهد غفص قال شهد تايم سلمن لإخراج خفت بطوتك وزحد خلاص توني الله طمطت تسول أي ورجز النم بمش صبر ترادف ورجز النم ترادف دخل الجنة ودخلت الجنة. هذه الخاتمة هذه بعض مميزات المرأة الصالحة التي نتمنى أن تتصف بها نساؤنا حتى نكون أو تكون جميع البيوت هنيئة سعيدة. فاللهم اجعل نساءنا مؤمنات صالحات وجملهن بالحياء والعفاف وارزقهن حب أزواجهن وأعنهن على تربية أولادهن وأصلح أحوالهن وأحوال المسلمين وأكرمنا برضاك يوم نلقاك واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين. اللهم أهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.